ولا تسبيحة، بل كانت كلها غفلة. كيف شعورك وربك ينظر في صحيفتك ويقول: عبدي، هل هذه هي الصلاة التي أمرتك بها؟ هل هذه هي الصلاة التي لينت أعضاءك لها؟ هل هذه هي الصلاة التي أنزلت كتابي بها؟ هل هذه هي الصلاة التي أرسلت عبدي ورسولي محمد ليعلمك كيف تصليها؟ هذه عبدي صلاة ترفع إلي وتعرض علي؟ كيف شعورك وأنت تعاتب بهذا؟ بما ستجيب؟ وكيف سيكون وجهك أمام الله؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارحم ضعفنا واعف عنا. أخي وحبيبي في الله، شهر شعبان شهر اليقظة، فوق بقى، صحصح، انتبه، قلبك يصحى ويشعر ان اعمالك اللي انت بتعملها، بتصلي، بتذكر ربنا، بتقرأ قرآن، بتتصدق، تقوم الليل، بتصل الرحم، بتبر الوالدين، كل الاعمال دي انت بتعملها وخلاص. عايزك تفوق لمعنى جديد النهاردة، إن الأعمال دي ربنا بيشوفها، وربنا جل جلاله بيقدرها، وربنا بيحاسب عليها، وربنا بيسأل فيها. حس وانت رايح تزور ابوك وامك، تبرهما سواء حيين او ميتين، ان ربنا هيسألك عن الاخلاص في بر الوالدين. بتبرهم ليه؟ مش الراجل اللي بر والديه في قصة اصحاب الغار قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا؟ يا ترى انت بتعملها دي ابتغاء وجهه؟ مش مخوفك في الفترة دي والمرحلة دي ان ربنا قال: اني خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، وقال لها: الا يرضيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ مش حاسس إن قطعتك عن ربنا دي يمكن في رحم من أرحامك مقطوعة؟ أول أمرنا في شهر شعبان اليقظة، اصحى، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. قلبك يصحى بقى، قلبك ينزعج، قلبك يفوق. لسه بقول احنا في شعبان، لا اله الا الله، ازاي فاتت السنة دي؟ ازاي عدت بالسرعة دي؟ عدت سنة. إخوتي أنا أحبكم في الله. شهر شعبان شهر اليقظة، بقول ربنا بينظر في صحيفتك النهاردة بتاع رمضان اللي فات من 1 لـ30، يا ترى كان في وعود بينك وبين ربنا وأخلفتها وضيعتها؟ شهر شعبان شهر العمل، خلاص احنا قلنا لازم قبل رمضان نبدأ نبطئ الحياة شوية، نبطئ سرعة الحياة، هدنة، خد هدنة. بنقول ان اللي ماشي بعربية على سرعة 120 عشان يقف محتاج انه الاول ايه؟ يهدي، تبقى 100 وبعدين تبقى 80 وبعدين تبقى 60 وبعدين تبقى 40 عشان لما يدوس هو على 40 تقف، لكن لو داس هو على 120 مش هتقف. فاللي ماشي زي ما قالت الست الله يكرمها، قالت لي يا عم الشيخ الدنيا واخده الناس في وشها، الدنيا واخده الناس في وشها. فالناس النهارده فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. عارف لما يبقى شوية حمير خايفين من أسد بيجري وراهم بيدوسوا كل الناس عاملة كده، بيجري في الدنيا عمال ينهب من هنا ويجري من هنا ويخبط في ده ويزعق في ده ويدوس على ده ويعمل ده. اهدى شوية بقى أرجوك يا أخي بعد إذنك. أنت من فضلك عندك تليفونين إلغي تليفون، ماشي؟ هو أنت ما تتلفتش. أيوة أنت ماشي يا أخي، عندك تليفونين ولا ثلاثة؟ إلغي واحد، خلي واحد بس، شغل تليفون واحد وابدأ بعد نص شعبان اقفلوا نص النهار، شغلوا 2 ساعة 3 ساعات في اليوم. هدنة، ابدأ اعمل اتفاقية مع زوجتك وولادك وابوك وامك واخواتك، يا جماعة عايزين الشهرين دول يعدوا شعبان ورمضان من غير مشاكل، انا عايز اعيش في هدوء. ممكن يقولوا لك انت اللي عايز تعيش في هدوء، احنا اللي عايزين نعيش في هدوء، انت ما تعملش انت مشاكل بس وانت ما تلاقيش مشاكل، صح هيقولوا كده ولا لا؟ هيقولوا لك كده، تعالوا نتفق مفيش مشاكل، تعالوا نهدى شوية، هدي احوال العمل والدوشة، الكلام في السياسة امال 30/6 تمرد، يا عم خليهم يتمردوا على نفسهم، احنا مالنا بيتمردوا على نفسهم هم مش علينا، واحنا لو تمردنا هيبقى تمردنا له شكل تاني، بس عشان كده بنقول ان الناس دول يعني غلط وهيضروا نفسهم. بس بطل تتكلم في السياسة، بطل تناقش الأسعار، بطل تتكلم عن الكورة، بطل تتكلم في سيرة الناس. اهدى شوية، يبدو ان انا فعلا هجيب لكم الاستيكر اللي بنتكلم عنه بقالنا يجي 20 سنة، لزقة حمرة كده تلزقها على بقك على شفتيك مكتوب عليها مغلق للتحسينات والافتتاح بعد رمضان ان شاء الله. محتاجين نقفل بقك شوي، نقفله، محتاج انك تقول لدماغك تبطل تفكير شوي. عارفين ايه اللي انا بقوله ده يا جماعه؟ بلاش مشاكل، اقفل تليفونات، بطل كلام، بطل تفكير، بطل مناقشات. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عم الحاج يا سني يا ابو عصايا نفسي اسرقها منك؟ على راسي خطواتك كلها، على راسي مستعد اشيلك من سوهاج لحد هنا. اللهم ارضى عن الموحدين من اهل سوهاج والسامعين وكل الحاضرين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ورضيت عنا وعفوت عنا. اللهم انا نسألك العفو. العفو يا رب. انا بحبك في الله وبحبك في الله يا عمي. اسمه ايه يا عمي اللي انا قلت عليه ده؟ اسمه الصيام. ده اسمه الصيام. عرفت بقى الصيام يعني ايه؟ الصيام من السكون والسكوت والهدوء والامتناع. يقال صامت الريح يعني سكنت، يقال صامت الدابة يعني سكتت، صامت الخيل عن الصهيل يعني ايه؟ سكتت. مش هي قالت لهم اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا؟ هو ده الصيام. معلش ما تزعلش مني لو قلت لك هو ده الصيام اللي عمرك ما عرفته ولا عمرك عملته. افهم صيام بقى. واللي يجي يوم واحد رمضان اب صب اقف صم ولا بيصوم ولا حاجه، صح ولا لا؟ ما هو اللي بيدوس فرامل على 160 ما بتقفش، ما بتقفش، هتفضل تزحف. فمحتاجين نبدأ صيام من امتى؟ من الوقت اهو، من دلوقتي، من دلوقتي. عايزين نتعاهد ونتواعد. معاك تليفون خلاص ريح نفسك شوي. معاك مشاكل في البيت هدي الامور، قول انا غلطان حقكم علي، انا تبت الى الله، مش هعمل كده تاني. الواد محمد ده صاحبي واخويا وحبيبي من زمان، الاسبوع اللي فات الدنيا عكردت معاه شوي، قاعد يقول لي طب انا عايز افهم. ليه؟ مش مهم تفهم، لما تقف معاك قول ايه؟ تبت. تبت من غير ما افهم، ومش عايز افهم. هو عاقبني ووقفني شويه ومنعني شويه، ليه؟ مفيش ليه، تبت. وبعدين إذا تجلى وأكرمك خير وبركة، ما بين لكش تبت. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم عافنا ولا تبتلينا، ارفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء، امنع عنا البلاء، احفظنا من البلاء، نجنا من البلاء، رد عنا البلاء. محتاجين نبدأ من الليلة، من الآن، من هذه اللحظة، نحن نبدأ نعاهد ربنا على صيام صحيح. صيام مش الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، لا، صيام صحيح أن نصوم أعضاءنا. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء. ما تبقى الصايم زي مش صايم، لا، صايم يبان عليك. زمان كنا بنعايب على ان ايه الواحد لما يبقى صايم اول ما يرجع البيت الزوجة تقول للعيال ابوكوا صايم اسكتوا، حد يتكلم، حد يجي يقول اقول لابي حاجة، ما اسكت ده صايم. مش مقصود انه يعني يا اسد هيفترس الناس، وإنما هو مقصود سيبوه في حاله. في حاجة اسمها الحال مع الله، في حاجة اسمها الحال مع الله. أنا بقول إن الحال إيه اليومين دول؟ اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا يا رب يا رب يا رب. محتاجين صلاح الحال. في حاجة اسمها حال بين العبد وبين ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين ربنا حال، يعني اللي هي الرسول قالها لحنظلة، حنظلة لما قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رايعين. الرسول سمى ده حال. لما يبقى الإنسان صايم وفي شعبان وهو حاسس إن صحيفته بين يدي الله وربنا بينظر فيها، بتعرض عليه صحيفته وأنا صايم، ورسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصوم خميس، كان بيصوم شعبان، ليه؟ قال تعرض فيه الأعمال الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صايم. قلنا السر في دي إيه؟ عارف السر يا عم السهاجي إيه؟ إن ربنا قال الصوم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه الصوم لي. عملك بيعرض والصوم لي أنا صايم، فكأنك بتقول أنا بتاعك يا رب، أنا بتاع الصيام، الصوم لي. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تعاملنا بالسماح والعفو، اللهم عاملنا بالفضل، اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من الخزي والخذلان. أصلا أنا صراحة حاسس بدي، حاسس إن عملي بيعرض، وبعدين هو وإيه اللي وأنا حلتي حاجة تعرض، فأنا حاسس يعني شكلي وحش. إيه إيه إيه من عملي اللي أرضاه إن يبقى شكله قدام ربنا ينفع يعرض على ربنا؟ مفيش. إخوتي في محركات القلوب، الليلة دي محركات القلوب الليلة أسماء الله الحسنى. حقيقي قدامي حاجات كتير عشان تحرك القلوب، بس أنا شخصيا وعن تجارب شخصية وعن عمر أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وأن يعجل لي بذلك. وجدت إن أكتر حاجة بتحرك قلبي كلمة الله الله الله الله. قال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما علم السيدة أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت عميس كانت أخت زوجة سيدنا أبو بكر، وفي بعض نساء كده قريبين من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي أسماء دي. أسماء دي ليه؟ لأن السيدة أسماء رضي الله عنها بنت عميس كانت بتسأل النبي كتير، كانت مستحاضة تسأله في الاستحاضة، كانت على سفر تسأله في السفر، كان لها أسئلة كتير، كان زوجك من النساء اللي هم ديهم وجود في حياة سيدنا النبي، كلفها بعض الحاجات، اعملي دي روحي هنا، لها وجود. زي كده السيدة أم سيدنا أنس بن مالك اسمها الرميصاء، أم سليم، أم سيدنا أنس بن مالك كان لها وجود في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يروح يقيل عندها ينام في بيتها، وكانت تسلت عرقه صلي عليه، وكان النبي إذا نام بيعرق كتير وهو نايم صلي عليه. مال صلاتكم على النبي ضعيفة الليلة دي صلى الله عليه وسلم. فكانت تسلت عرق سيدنا النبي، فالنبي تيقظ وهي بتسلت عرقه كده، فقال لها ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت أطيب به طيبي. قالت له ده عرقك ده أطيب من الطيب، فعشان كده الريحة بتاعتها اللي هي بتتعطر بيها لزوجها كانت بتحط عليها عرق سيدنا النبي فيطلع عرقه أطيب من الطيب. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالسيدة أسماء بنت عميس دي خرمت ودني الوقت، قالت قال لي رسول الله، وأنا قلت لكم خلي بالكم لما حد يقول قال لي من من من أحباب سيدنا النبي، اللهم اجعلنا من أحبابه، اللهم شفعه فينا. يعني لما يوصي سيدنا أبو بكر خلي بالك، لما يوصي السيدة عائشة خلي بالك، لما يوصي أسامة بن زيد خلي بالك، لما يوصي معاذ خلي بالك، لما يوصي أنس خلي بالك. ليه؟ لأن الواحد إذا أوصى حبيبا صفى له النصيحة، لما يحب حد واجي أقول له حاجة بقى إيه؟ بنقيله الخلاصة بقى. أنا كنت لسه قبل ما أبدأ الدرس بعد الصلاة وأنا قاعد كده ببص عليكم تساءلت في نفسي هو أنا بحبكم ليه؟ اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. قال ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. في الرواية الثانية للحديث وفي صحيح الجامع قال ألا أعلمك كلمة تؤمن فزعة القلب عند الفزع؟ ضعي يدك على صدرك وقولي الله الله الله ثلاثا لا أشرك به شيئا. وهي دي اللي ربنا أمر بيها سيدنا موسى لما كان رايح لفرعون وقال له خايف، قال له واضمم إليك جناحك من الرهب، لما تتخض تتفزع تترعب حط إيدك كده على قلبك وقول الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم اجعلنا موحدين. عشان كده قلت اللي بيحرك القلب ويسكن القلب ذكر الله. بس كل ما نتكلم عن الذكر نقعد نتكلم بقى عن حاجات كتير وننسى حتة الأسماء، أسماء الله الحسنى. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. وفي شاهد تاني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هي دي، إن عايزين اسم الله يذكر كثيرا حقيقي، معلش عايزها تبقى جديدة في حياة السلفيين دي، اللي هي ايه؟ على طول احنا بنقول لا يجوز الذكر بالاسم المفرد، يعني ما ينفعش ان انا اقعد اقول الله الله الله الله الله الله الله الله او يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ما ينفعش ان انا اعمل كده. وعشان كده على طول بنقول قول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، وتجد اكثر الاخوة عمال يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كلمة الله الله الله مش مأثرة في قلبه، بيقول كلمة الله على الغفلة، بيلزق كلمة الله في غيرها، فضاع من أفواه الناس اسم الله، لم يعد في قلوبهم تأثير عند قول الله. لذلك نقول عايزين نتعبد تعبد صحيح سلفي سني على السنة بأسماء الله الحسنى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم يسر لنا دخول الجنة، اللهم أعنا على العمل للجنة. أهي في سكة، أهي من أحصاها دخل الجنة. عايزين نتعبد بالتسعة وتسعين اسم، أحصاها جمعها كمل التسعة وتسعين. في أسماء عمرك ما تعبدت بها في حياتك، مش عايز أقول ما تعرفهاش، لا، حسن الظن بكم، كلنا سمعنا أسماء الله الحسنى ومعلقينها في بيوتنا وبنسمعها في الأغاني وإذاعة القرآن الكريم وبنسمعها كتير، لكن التعبد بها ده، أنا اكتشفت امبارح إن كل اسم له لذة خاصة، كل اسم، اسم الله له لذة ومتعة، وكلمة واسم الرحمن، واسم الواسع الحليم اللطيف، أهو اسم البر البر، عمرك تعبدت بهذا الاسم البر الكبير؟ الشاهد ايه يا اخوة، مش عارف ابدأ منين، الموضوع كبير جدا، عايز له 3 4 13 15 18 سنة، كل يوم 3 4 5 6 ساعات عشان نتكلم في اسماء الله الحسنى، فمحتاجين ان نتعاون. انا بس هشاور لك على الباب وانت روح افتح وخبط، وانا اشهدك اشهدكم ان الله كريم، اشهدكم، مين يشهد ان ربنا كريم؟ انا اشهد ان الله كريم، ما اتى احد بابه قط ورده، بل يفتح له اوسع الابواب، كريم كريم، كرمه يتجاوز الامال، يعني اقصى ما تحلم به ربنا اكرم من كده. عايزين في الباب ده نفتح فتح جديد، التعبد باسماء الله الحسنى. معنى احصائها، احصاء الفاظها وعددها، اثنين فهم معانيها ومدلولها، ثلاثة دعاؤه جل جلاله بها، حاجتين دعاء ثناء وعبادة، اثنين دعاء طلب ومسألة بالاثنين. المطلب الآن تحريك القلوب بأسماء الله. أول شيء الإيمان بالأسماء وأنها توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله وبس، وتقف على كده. قصة إن الرسول لما قال صلي عليه إن لله 99 إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كنت عايز بس إيه أطلع الحتة بتاع إيه، عارف الحتة بتاعت إيه؟ اسمعني الحتة بتاعت إيه، ليه 99؟ ليه 99؟ صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لماذا 99؟ سيدنا النبي لما قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، عارف يد يا شعب الصحابة دول أنا بحبهم قوي، وأسأل الله جل جلاله أن ينتقم ممن يلعنهم أو يؤذيهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيسألوا في كل حاجة، يعني إيه لما نزلت الآية سرحان في إيه يا عم مصطفى الله يرحمك، لما نزلت الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جريوا وقالوا يا رسول الله نزلت عليك آية لا نطيقها. لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جروا أينا لم يظلم نفسه، وهكذا لما قال يضحك ربنا سألوا أو يضحك ربنا، لما قال هنا إن لله 99 اسما ما قالولوش ايه هم ايه هم ايه هم 99. 99 اللي مذكورين في الحديث معظم العلماء اكثر العلماء على انها مدرجه، مدرجه يعني يعني مش من كلام النبي المحدث، قال ان لله 99 اسما وبعد كده هو اجتهد ان هو جمع ايه 99 اسم وذكرهم في الحديث اللي انتم بتسمعوهم غنى ده، الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم كده، يعني دولك مش من كلام سيدنا النبي. ليه انا عايز اسال سؤالين، ليه النبي ما قالش وليه 99؟ بلاش ليه، ما الحكمه؟ واحد، ليه النبي ما قالش؟ لانه هو قال لك انت دور عليها، قال من احصاها، واحسن الاحصاء يا عم الحج انك تلاقي الاسم اللي حالك فيه، الاسم اللي حرك قلبك، يعني زي ما بقول كده انت دلوقتي حالا وانت قاعد معايا حاسس ان ربنا كريم، يبقى انت عايش مع الاسم ده. ماشي راح جاي عربية وقفت، فقلت ستير لطيف لطف فينا والله، والله ربنا ستر، صح كده ولا لا؟ يبقى عرفته بالاسم ده. كنت فقير ومش لاقي وهتضيع وبعدين ربنا اداك، لا اله الا الله، دايما نقول ربنا كريم، ربنا كريم والله والله كريم. طيب عارفها انا دي. مثلا مظلوم، وقاعد اللي ظلمك بيتمنظر عليك، فربنا بطش بيه. الله أكبر، ربنا كبير، ربنا كبير، ما بيسيبش حق أحد، صح ولا لا؟ هو ده معناها، إن أنت في كل موقف هتلاقي اسم 99، عشان في كل لحظة من الحياة من لحظات حياتك هتلاقي اسم من أحصى. أنت دور عليها. لما الرسول صلى عليه أراد إن هو يقول لنا على ليلة القدر، ربنا منعه، نساه، ما قالش، وقال لنا التمسوها. قال لنا إيه؟ التمسوها. قال لنا إيه؟ تحروها، دوروا عليها. نفس الشيء هنا، قال لنا في الأسماء أحصوها، أحصوها، دور أنت عليها. اللي عامل لنا مشاكل بقى ده الأسماء فيها 20 اسم غلط، وأنت ما تعملش مشاكل، وإنما أضبط الأسماء. وأحسن حاجة في الأسماء، أسماء الله الحسنى، أن تتعبد لله بها، مش إنك تحارب بها. إن الأسماء دي تكسرك مش تغرك، إنها تقربك. وكلمة للصوفية ابن القيم رد عليها، اللي هي اسمها التخلق بأخلاق الله. إنك لما تجد في أسماء الله، وهقول دلوقتي، لو إن أنا عارف الموضوع بهوى مني معلش، وإنتوا عايزين تروحوا صلي على الرسول، صلي صلي، طب صلي صلي بس صلى الله عليه وسلم. أن الله يحب أسماءه وصفاته، فالله بر يحب البر، كريم يحب الكرم، عليم يحب العلم. هي دي التخلق بهذه الأخلاق على مقتضى البشرية. أنا ربنا كريم، بس كرم ربنا غير كرمي. إن الله جميل يحبه، يحب الجمال. لكن لما نجمع جمال الدنيا كله يجي إيه؟ لا لا لا لا. عشان كده لما نقول التخلق بأخلاق، لا مش قصدنا إنك تبقى زي ربنا، لا، جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نمرة واحد، الإيمان بالأسماء. كل ما تلاقي اسم من أسماء الله في القرآن، آمنت بالله. اسم الرسول ذكره في السنة على العين والرأس. هم 99 ولا 999، إن شاء الله يطلعوا 900 مليون، أدم صح به الكتاب، نطق به الكتاب، وصح به السنة، يبقى فين؟ على عيني ورأسي من فوق. وحبه، أحب الاسم ده. امبارح كنت عايش مع اسم الحميد المجيد، عديها دي. طيب، الإيمان بالأسماء، الإيمان بالأسماء، واثنين، تنزيه الله عن مشابهة خلقه، ثلاثة، أن أسماء الله كلها حسنى. عشان كده تلاقي أحيانا اسم مش عارف اتعامل معه، الضار، فالعلماء قالوا ما ينفعش يتقال لوحده، لازم تقول النافع الضار، المعز المذل، القابض الباسط، المعطي المانع، دول ما يمشوش الا مع بعض. واحد قال لك دول مش من اسماء الحسن، خلاص، بس ما تزعلش، ما تتخنقش، ما تعملش مشاكل، ما تحاربش عليها. ده انا بتعبد، انا اتعبد ان الله ينفع ويضر ولا لا؟ بلاش اسم، انا بتعبد على انها صفة، واحنا بنتعامل بالاسماء والصفات بس. خلصت، خلصت ولا مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة خالص نهائي. فلذلك قطع الطمع عن ادراك كنهها. كنت عايز اعيشكم النهارده مع اسم الله الأول الآخر الظاهر الباطن. لما نقول الأول، اللهم ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللي يمثله في قلبك وفي روحك وفي ذهنك وفي حياتك وفي عمرك وفي عقلك اسم الله المحيط بكل شيء، محيط إحاطة الله بخلقه، إحاطة والهيمنة والقوة والسعة، المعاني دي لما تيجي تفسر مهما فسرنا ومهما قلنا ومهما شرحنا، الخوف من الخوض والغلط والإلحاد في أسماء الله وصفاته. لذلك قاطع الطمع. مش كل ما أقول لك تقول لي طب يعني إيه؟ طب يعني إيه؟ طب يعني كذا؟ لا أوف، أنت بتتكلم عن مين؟ الله. قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ما تقدرش أي بشر في الدنيا لم يقدر الله حق قدره، ما حدش يقدر يقدر ربنا قدره. ربنا جل جلاله جعل أسماءه 99 ليه؟ لأن ربنا خلق الناس مختلفين ومتفاوتين أرزاقا وألوانا وأخلاقا، منهم الغني والفقير والأعمى والبصير والقوي والضعيف والظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم والمالك والمعدوم، منهم الكاذب والصادق والمخلص والمنافق. مع تنوع الأخلاق وتنوع الأرزاق واختلاف السلوك وابتلاء ملك الملوك للناس، عرفهم الله ما يناسب ذلك من أسمائه وصفاته. فالمذنب اللي زي حالاتي كده إذا أراد التوبة سيجد الله التواب الرحيم العفو الغفور، المظلوم سيجد الله الحق المبين الحكم العدل الولي النصير، الضعيف سيجد الله القوي العزيز الجبار القدير، الفقير سيجد الله الرزاق الحسيب المقيت الكريم الوكيل، وهكذا. كل واحد في موقف من واحد مريض سيجد الله الشافي في كل موقف. اقتضت فطرة الله التي فطر الناس عليها، وده اسم جميل برضو عايزك تعيش معاه، الصمد. الصمد، عارف يعني ايه الصمد؟ انت كل يوم بتقرأ قل هو الله احد الله الصمد. يعني ايه الصمد؟ الصمد يعني المقصود الذي تصمد اليه القلوب في الحاجات. برضو هيقول لي مش فاهم. طب اعمل لك ايه؟ احنا قلنا ولا يحيطون به علما. الصمد لابد أن يكون لقلبك صمت. يعني إيه؟ يعني لما اتزنق في اي حتة اعمل ايه؟ قلبي يروح فين؟ للصمد. الصمد تصمد اليه يعني تتوجه اليه. يعني عشان كده طب افهمها من الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليجعلها عن يمينه او يساره قليلا ولا يصمد اليها صمدا. يعني ما تخليهاش في وشك كده، وانما خليها على اليمين شويه او على الشمال شويه سنه. عرفت صمد يعني ايه بقى؟ تتوجه اليه مباشره. عدل اللي هي ايه؟ احفظ الله تجده تجاهك. ده الصمد. صمد. اذا سالته تلاقي بس اللي هي ايه؟ اللي هي في الايه، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. صمد. هي دي ايه؟ يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. هي دي الصمد، ان يبقى قلبك صمد يصمد اليه. قلبي ساعة ما يطلع لا بيروح يمين ولا شمال، زي بيقول كده، بيقول لي احنا ساعة الفتنة الواحد ما بقاش عارف ابوه من امه. لا، انا عارف ابويا وعارف امي، عارف ربنا. صمد، ان يصمد اليه القلب. ذلك بنقول ايه؟ ان الانسان بفطرته سيجد، لان النفوس تحتاج الى قوه عليا عند ضعفها، تتطلب غنيا اعلى عند فقرها، توابا رحيما عند ذنبها، سميعا قريبا مجيبا عند سؤالها. لذلك الانسان محتاج ان هو يتعبد باسماء الله، مش نغنيها بقى، ان احنا نتعبد بها. نتعبد بها ان عايز قلبك يتحرك بالاسماء دي. النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يبين 99 اسم على وجه العد والتفصيل. ليه؟ عشان يجتهد كل انسان انه يعيش الاسماء دي، تعيش اسم القريب الرقيب المجيب السميع البصير العليم القوي المتين العزيز الأول. دي حاجة ومهمة جدا. الحاجة التانية، صليت على الرسول يا عم زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول كمان في الأسماء الله، إن المهم جدا فيها لازم تعرفها، إن في أسماء لا أنت ولنا ولا حد في الدنيا هيعرفها، بس ربنا هيعلمها لسيدنا النبي يوم القيامة. قال ايه؟ لما الناس يروحوا للانبياء في الاهوال القيامة، اشفعوا لنا. الانبياء كلهم يقولوا ايه؟ ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلهم مثل ولن يغضب بعدهم مثل، اذهبوا الى غيري. حتى يأتون النبي سيدنا النبي صلى عليه فيقول انا لها فامضي فاسجد تحت العرش، ثم يفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لم يفتحه لأحد من قبلي. عشان كده أحيانا تلاقي نفسك واقع ونفسي في حد يلقفني فترمي في الأرض واسجد وانطرح زي الخرقة البالية وقول له ألهمني يا سيدي، أنت عايزني أقول إيه؟ ماذا تريدني أن أقول؟ عشان بس محمد اسمه إيه ما يزعلش من كلمة عايزني. فهمت حاجة يا محمد؟ يا محمد من الدرس الليلة دي طلعت بإيه؟ إن أحيانا تسجد وتيجي تتذكر الأسماء مش لاقي حاجة، فأنادي بالصفات مش بالأسماء. يا مفرج الكرب، يا مغيث الملهوف، يا هادي الحيارة، يا مرشد الضالين، يا دليء. مش زي ما اقول لك كده هتطلع بقى ربنا، بس اوعى تغلط، اوعى تعك، اوعى تألف، اوعى تطلع حاجة من جيبك. كله منين؟ من قال الله قال رسول الله، ما تخرجش عن كده أبدا. بس عايز أقول إيه هنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. ما تقولوا معايا، ما انتوا كلكم حافظينه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. لا لا لا، اسكتوا وقولوا بالراحة في سرك كده أو بأخفض صوت عندك، يعني عايزينها تبقى زي زي دوشة النحل، زي طنين النحل. عايزينها نقولها كده كل واحد كأنك لوحدك، انت مش معانا، انت بتنادي ربك لوحدك، بتقول له: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. لما تتوجه لربنا بالدعاء ده بالحديث ده وتستشعر فيه عجزك وفقرك وجهلك، جمعت الأسماء كلها وتوجهت بها كلها له وطلبت حاجة واحدة: كلامه، أن تجعل القرآن العظيم كلامه. بس عايز أقول حاجة كمان، لو أني لسه ما قلناش حاجة، بس حاجة كمان اللي هي جلال الأسماء والصفات، عظمة الأسماء الحسنى، الجلال. معنى كلمة الجلال أنها تجمع شيئين: الكمال والجمال. من حكمة الله جل جلاله إنه فطر عباده على أن يكون جلال المحبوب من دواعي تحرك القلب، يعني عشان القلب يتحرك أن يكون للمحبوب جلالة. هو أنتوا عارفين يعني إيه جل جلاله؟ جل جلال الله، ها؟ ولا القلب يحب كل جميل ويتعلق بكل جليل. ولذلك قال الله تبارك اسم ربك، تبارك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. قولي لا، زي هي في قراءتنا قراءة حفص زي، زي الجلال على أساس أن زي وصف ربك، لكن في قراءة، قراءة أهل الشام زو عائدة على الاسم تبارك اسمه، اسمه مرفوعة فتبقى زو مرفوعة، مش ربك مكسورة لأنها مضاف إليه فتبقى ذي. لو قلنا ذي يبقى صفة ربك، زو صفة للإيه؟ للاسم. تبارك اسم ربك ذو الجلال، اسم ربنا له جلال، جلال. قلنا كلمة جلال يعني حاجتين، الكمال والجمال. يا جماعة معلش، الحاجات دي لما تبقى بين الواحد وبين ربنا بينطلق، لكن لما تبقى كلام الواحد بيخاف ومكتف ربنا يستر ويعصم ألسنتنا، اللهم اعصم ألسنتنا. لكن أنا عايز أقول لكم إن إحنا بنعيش في عصر القبح، مفيش حاجة جميلة، جميلة ما شفتوش حاجة. لو أنا بقول لك أهو، لو شفت حاجة جميلة مبهرة، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شوف ساعة ما شافوا حاجة حلوة مش عارف أتكلم بقى. لما تشوف حاجة جميلة تشتى، تدهش، تذهل، ما تبقاش في وعيك. عشان كده انا بقول لك انك عمرك ما شفت اسم الله. لو شفت جلاله وجماله وكماله الاسم كنت تقطع رقبتك مش ايديك، كان يتحرك قلبك يتنفض، يتنفض. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن تيمية وهو في مصحف أهل الشام وهي قراءة ابن عامر، الاسم نفسه موصوب بالجلال والإكرام، موصوب بالجلال. الجلال هو منتهى الحسن والعظمة، عشان كده وانت ساجد بتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والعظمة تهد قلبك هد، حاجتين الكمال وهو بلوغ الوصف أعلاه، والجمال وهو بلوغ الحسن منتهى. قال ابن القيم والله سبحانه تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له. بقول لك عايزين النهاردة فتح جديد لقلبك عن طريق الأسماء والصفات، عن طريق الأسماء، أسماء الله الحسنى، إن تفتح قلبك. عمال أقول لك يا ابني حب ربنا، أنا نفسي تحب ربنا، حبوا ربنا زيادة، حبوا ربنا أكتر من كده، عايز يبان عليك إنك بتحب. شكلك ما تعرفش الحب يا ابني، حب بقى. عايزك النهاردة تحبه من قبل الأسماء. قال إيه؟ فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به، والله سبحانه له الكمال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجه ما، فهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه، الجميل. بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد وكان جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم نسبة إلى جمال الله. يعني كل الجمال اللي انت تعرفه ده ايه؟ قبح، قبح بالنسبة لجمال الله. انك اذا، ابن القيم يقول ايه؟ انك اذا اضفت الى جماله كماله، مش جميل بس، ده كمان كمال. يعني لما نقول ايه؟ المحسن جل جلاله، يبقى في الإحسان الكمال، القوي في القوة الكمال، كمال القوة، الغني في الغنى الكمال، فيبقى مع الجمال كمال. وضيف لهم كمان إحسانه وإنعامه. الجمال والكمال والإحسان والإنعام، لابد أن تنفطر القلوب لحبه. إذا عرفت القلوب ذلك لابد. الله جل جلاله فطر هذه القلوب، ومقلب القلوب لا أحد يعظمه إحسانا وجمالا وإنعاما وكمالا، فلا شيء أكمل من الله ولا شيء أجمل من الله، فكل كمال وكل جمال في المخلوق من آثار صنعته وكمال قدرته وبديع حكمته، وهذه كلها أوصاف دلت عليها الأسماء، فلا نحصي ثناء عليه جل جلاله، هو كما أثنى على نفسه له الفضل كله وله الحمد كله وله الملك كله وله العظمة كلها وله الجمال كله وله الجلال كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. الله الله. حاجة سريعة عايزين نتعلمها الليلة دي، اسم الله الأعظم. ايه هو الله؟ له 99 اسم، بس في اسم اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. عايزين نتعلم على السنة ورا سيدنا النبي حذو القزة بالقزة بفهم السلف، احنا اصحاب منهج. العظمة في اسماء الله باعتبار، باعتبارين، كل اسم على انفراده او باعتبار جمع اسمين الى بعض، فيحصل بجمع الاسم الى اسم اخر كمال فوق كمال. نور على نور، ما تفوقوا بقى. نور على نور، هذا الاعتبار ان الناس اللي تكلموا في اسم الله الاعظم ايه هو؟ هل هو سر؟ لا، تعالوا نشوف الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران. يبقى هنا طلع اسمين، اسم الله الأعظم مركب من اسمين: الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. دي في البقرة. فآل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. الحي القيوم. طب خد حديث كمان عن عبد الله بن بريدة، ابن بريدة، أن أبيه عن أبيه قال: سمع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. كمان حديث عن أنس بن مالك قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. دلوقتي عندنا الرحمن الرحيم والحي القيوم والأحد الصمد وذو الجلال والإكرام. طيب فين؟ فين؟ إضافة إلى أن العلماء أكثر العلماء على أن اسم الله الأعظم الله. قال لك الله الاسم اللي كل الناس تعرفه، ما فيش سر، بس سر تحرك قلبك، ان الاسم ده ايه؟ يحرك قلبك. اذا رأى الله حركة قلبك مع اسمه الله، هو ده اسم الله الأعظم بالنسبة لك. عشان كده كل الأسماء اللي بنقول عليها الرحمن الرحيم، قال لك إيه؟ الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الله ذو الجلال والإكرام، الله. يبقى خلصنا من هنا إن اسم الله، أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هو لكل شخص سر بينه وبين الله. مش أنا أقول لك فأنت تيجي تقول لي لا ده كذا ونقعد نقول ده ولا ده، لا لا لا لا، هو ليك وليا والغيرنا، دي حاجة بينك. الكلمة بقى اللي بيبعتوها في الرسائل، إن بين المحبين أسرار، أسرار. ما هي ما لو ما فيش أسرار ما يبقاش حب. عشان كده لو أنت حبيت في الحرام، اللهم تب على عصاة المسلمين. عايز تبوظ الحب ده افتسه، يحكيه يبوظ ينتهي، تتوب منه. لا، عشان كده لما يبقى بينك وبين ربنا أسرار، أسرار، بتشتكي. تحكي له وتحكي له وتقول له وتنجيه. مش قلت لك احنا لسه ما قلناش بقى التعبد بالايه؟ بالاسماء. ازاي تتعبد بها؟ دعاء عبادة مناجاة، الثناء على الله بها. مش يا كريم يا الله، مش ده، مش دي، مش دي، ده في الأسرار بقى. يا سيدي يا رب، سبحان الله، كل الأدعية في القرآن والسنة بدأت بيا رب، يا رب، سبحان الله العظيم، يا رب. ممكن تكون اللي بينك وبين ربنا يا رب، يا الله، إلى آخره. عايز بس يعني إيه أرطب أنا حاسس إن أنا ما قلتش حاجة عن الأسماء والصفات النهاردة وكيفية التعبد بها، فبس خليني أتكلم عن لفظ الله، اسم الله. الله، وفي الآخر بقول كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بس عايز أقول لربنا يا رب إحنا لا نقدر نتكلم عنك ولا نقدر نثني عليك ولا نقدر نقول، ما نقدرش. كيف للحقير المذنب، كيف للتراب البخس أن يتكلم عن العظيم الجليل الله؟ إزاي يجيب منين ويقول إيه؟ اسم الله، إلزم هذا الاسم وتعبد به هذا الأسبوع. الله، وجرب واذكر اسم ربك وتبتل، انقطع وتبتل إليه تبتيلا، التوكيد اللفظي بالتأكيد الشديد، تبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا، افضال فضى. اقعد قول سبحان الله، ركز على كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اقعد ركز على كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله. ركز بشدة على الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كبره تكبيرا. هذا الاسم له كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء ومجد، وكل جلال، وكل كمال، وكل جمال، وكل عز، وكل خير، وكل إحسان، وكل جود، وكل فضل، وكل بر، كل شيء منه وله. الله، ما ذكر هذا الاسم على قليل إلا كسره. سبحان الله العظيم. أي حاجة قليلة حط إيدك وقول بسم الله، تكتر تكتر. قالوا له يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال سموا الله على طعامكم يكثر. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. قالوا إذا هنقعد بقى نقول بسم الله بسم الله بسم الله، قال لهم كتروا، ربنا أكبر وأكثر جل جلاله سبحانه وتعالى. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه. الله، ما ذكر هذا الاسم ما تعلق به ضعيف إلا قواه الله، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا. الله، ما ذكره مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره. ما ذكر اسم الله شريد إلا آواه الله. هو الاسم، اسم الله الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به المصائب، ويتاب به من السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. الله، تستجلب به الحسنات، هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات. الله، به أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء. الله، به حقت الحاقة ووقعت الواقعة، به وضعت الموازين القسط ليوم القيامة، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار. الله، بهذا الاسم عبد رب العالمين وشكر وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر: من ربك؟ عنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة. به سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، به قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا بالله. الله، عايزكم الأسبوع ده تشعروا شعور إحساس تكسر من ذكر هذا الاسم الله. وإحنا قلنا إن الدعاء بالاسم المفرد بدعة، الله الله الله ما ينفعش، وإنما الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا واسع يا رحيم، يا بر يا تواب يا لطيف. ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انا اعتذر اليك يا رب، استغفر الله واتوب اليه، سامحني واعذرني في عجزي ان اتحدث عنك، او ان اذكر عبادك باسمائك وصفاتك، فاللهم اقبل عذرنا عندك، وألهمنا شكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا فتحا ترضاه، وأن تتعبدنا، وأن تعلمنا التعبد بأسمائك وصفاتك. اللهم افتح علينا باب التعبد بالأسماء، اللهم علمنا كيف نذكرك بأسمائك، اللهم افتح علينا وعلمنا كيف نشكرك بأسمائك، اللهم علمنا كيف نثني عليك بأسمائك، اللهم حرك قلوبنا بأسمائك، اللهم حرك قلوبنا لأسمائك. اللهم إنا نسألك أن تجعل أسماءك قرة أعيننا ودواء أمراضنا وسائقنا وقائدنا وآخذا بيدينا إليك يا رب العالمين. أحبكم في الله وأستودعكم.